بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عما يجب على الحاج من الدماء ومن الفدية، وحديثنا اليوم عن صفة دخول مكة، وهذه الصفة يذكرها العلماء ويخصونها بالطواف والسعي وما يفعله الحاج عند دخوله إلى مكة المكرمة. ويسن لمن دخل مكة أن يغتسل لدخوله، كما كان ابن عمر يفعل ذلك، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ثم يدخل إلى بيت الله الحرام، ويقول عند دخوله المسجد ما ينبغي أن يقوله عند دخول أي مسجد، لكن ورد من الآثار أنه يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، فيقول هذا عند دخوله، ويقول ما يقوله عند سائر المساجد. ثم تحية المسجد كما يقال الطواف، هذا إذا جاء في وقت يمكن أن يطوف فيه، لكن لو جاء في وقت الصلاة وليس هناك مجال للطواف يصلي ركعتين ويجلس كسائر المساجد. فيبدأ بالطواف، والبدء بالطواف يبدأ بالحجر الأسود، وهذا الطواف الذي يأتي به الحاج إن كان الحاج محرما بالقران أو كان محرما بالإفراد، فهذا الطواف الذي يأتي به هو طواف القدوم وهو مستحب، ينبغي أن يطوف. وإن كان متمتعا فهذا الطواف الذي يأتي به هو ركن في عمرته، لا بد أن يأتي به. وهذا الطواف الذي يأتي به الإنسان أول ما يدخل مكة، سواء كان مفردا قارنا أو متمتعا، ينبغي فيه أن يطبع الإنسان، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل الطرفين على عاتقه الأيسر بهذه الطريقة. هذا هو الاطباع من افتعال من الضبع، وليس هذا الاطباع مشروعا من حين الطواف، لأن بعض الناس من أول ما يحرم يطبع، لا، أول ما تحرم يبقى الإحرام على جنبيك. فإذا دخلت في طواف القدوم اطبعت حتى تنتهي من طوافك، وأول ما يبدأ به هو أنه يستلم الحجر، الحجر الأسود، وهذا الاستلام سنة إن استطاعه الإنسان فهو حسن، وإن لم يستطعه فإنه لا يقاتل من أجله، لكنه يحاول أن يستلمه ولا يفعل يرتكب محرما من أجل سنة يؤذي الآخرين. لكن هذا له مراتب. المرتبة الأولى أن تستطيع أن تستلمه بيدك وأن تقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعلى منزلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبله، فهذا إن تمكنت منه. وفي الغالب أن هذا لا يتمكن منه الإنسان في الحج، لكن يتمكن منه في العمرة ونحوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فبعض الناس حتى وهو يأتي إلى بيت الله الحرام وأمام بيت الله الحرام، ربما يعتقد بعض الاعتقادات، يظن أنه يتمسح بالكعبة، وربما بعضهم يكون له اعتقاد، فالاعتقاد هو أننا نفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فينبغي للإنسان أن يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. المرتبة الثانية أن لا تتمكن من استلامه، والاستلام هو المس باليد، يمسه الإنسان ويقبله، ليس أكثر من هذا. البعض يمسك يستلم ويمسح بدنه، لا، هي استلام باليد وتقبيل، هذه السنة. المرتبة الثانية أن لا تستطيع أن تستلمه بيدك، ولكن تستطيع أن تستلمه بشيء. فإذا لم تستطع إلا أن تستلمه بشيء آخر باليد أو بغيرها، فإنك تستلمه بيد أو بعصا أو بغيرها وتقبل ما استلمت به. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن ثم قبل المحجن صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة وهو أن لا تستطيع أن تستلمه لا بيدك ولا بغير ولا بمحجن ولا بعصا ولا بشيء، ففي هذه الحالة تشير إليه فقط. هذه المراتب. والأركان، أركان الكعبة كما هو معلوم هي أربعة: الركنان اليماني والأسود، الذي الركن اليماني هو الركن الذي تصل إليه قبل أن تصل إلى الركن الأسود، فهذا إن استطعت أن تستلمه فاستلمه، ما استطعت تمر من عنده كسائر الأركان، لا تقبل ولا تشر إليه، إنما هو استلام فقط، استطعت مسه كان بها، هذا الركن اليماني. أما الركنان الشاميان الذي هو بعد الحجر الأسود الشماليان، فهذان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. ولهذا لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه استلم الأركان، فقيل له في ذلك فقال: ليس شيء من البيت مهجورا، يعني فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال له معاوية صدقت، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم ولم يقبل شيئا من الركنين الشاميين. فيبدأ بالحجر الأسود، ولا بد أن تكون البداية من الحجر الأسود، ويتنبه الإنسان لهذا المحاذاة إذا كان من بعيد، وهناك وضعت لمبات خضراء تشير إلى المحاذاة حتى في داخل المسجد. فينبغي للإنسان أن يبدأ من الحجر الأسود، ولو بدأ بعده بقليل لم يقبل منه، لا يعتبر هذا الشوط. فيبدأ ويقول بسم الله والله أكبر، كما ورد ذلك عن ابن عمر وغيره، فيسمي ويكبر بسم الله الله أكبر، ثم يشرع في الطواف، وعليه أن يجعل البيت عن يساره، وهذا هو المعمول به وهو المعروف. وقد يقول قائل ما الحاجة إلى التنبيه لهذا؟ الحاجة إلى التنبيه لهذا أن البعض يأتي مع مجموعة ويمشي إلى الخلف وتكون الكعبة عن يمينه، فهذا لا يكفيه ولا يجزئه، وبعضهم يكون مستقبلا للكعبة ويطوف بها، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا وأن يتنبه لهذا الأمر، ثم ينشغل بذكر الله وبدعائه وبالتضرع إليه في جميع طوافه. ليس هناك ذكر محدد، وحتى هذه الكتيبات التي توجد دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع، هذه اجتهاد ممن فعلها، قد يستفيد الإنسان منها ويدعو منها، لكنه لا يعتقد أن هذا يعني لا يجوز له أن يقرأ من إذا انتهى مما هو مكتوب وقف ولم يتكلم، لا، هذه قد تعينك على الأدعية المشروعة، ولكن لا تقتصر على هذا، ادعو الله بما شئت، في أدعية مأثورة، أدعية الدعاء بأمر تريده من الله عز وجل، قد تكون حاجة لك، قد يكون عندك مريض تدعو له، قد يكون ادعو الله بما شئت، وتقول بين الركنين اليماني والأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتستمر حتى تنتهي من سبعة أشواط، تبدأ بالحجر وتنتهي به، الحجر الأسود وتنتهي به، ولا بد أن تنتهي به. البعض إذا قبل أن يصل الحجر يخرج من الطواف، هذا ما أتى بالسبعة، لا بد أن تكون السبعة من بداية الحجر وتنتهي بالحجر الأسود. ثم إذا انتهى من الطواف فإنه يصلي خلف مقام إبراهيم، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وليس بالضرورة أن تكون خلف مقام إبراهيم إذا كان هناك زحام شديد، ولو صلىها في أروقة المسجد لا حرج عليه، المهم أن لا يزحم الناس وأن لا يوقع نفسه ومن معه في حرج وضيق. وهناك أمور لا بد من الاهتمام بها في الطواف، أولها أن يكون الطائف على طهارة، أن يكون متطهرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أتى مكة كان أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وطاف بالبيت، فلا بد من الوضوء. وكذلك قال لعائشة اصنعي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على اشتراط الطهارة، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم أن الطهارة شرط في الطواف، فلا بد أن يكون الإنسان متطهرا في طوافه كله. ولو أنه أحدث في أثناء الطواف وخرج فعليه أن يستأنف الطواف على الصحيح من بدايته، كما لو انتقض وضوءه فإنه يرجع ويصلي من بداية الصلاة، فكذلك الطواف. وأيضا الحال لو أن الإنسان كان في الطواف فأقيمت الصلاة، وهذا يسأل عنها كثير من الإخوة، نقول هنا في هذه الحالة تصلي في مكانك ثم تتم من المكان الذي وقفت فيه، لكن تتأكد أنه لم يفتك شيء من الطواف، هذا إذا أدركت الصلاة. وأيضا من الشروط هو الترتيب والموالاة، الموالاة بين هذه الأشواط، فلو أن الإنسان طاف شوطا ثم ذهب وقطع الطواف ثم رجع عليه أن يستأنف من جديد، إلا أن يكون هذا الفاصل يسير كأن يشرب ماء أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يؤثر على طوافه، لكن إذا فصل بفاصل طويل فعليه أن يستأنف، فلا بد من الموالاة. والأمر الثالث، لا بد من استيعاب الطواف كما ذكرنا، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، فلو ترك شيئا من الطواف فإنه لا يتم له ذلك الشوط الذي ترك فيه شيئا. أيضا ننبه إلى البعض أن يسأل يقول إنه لا يستطيع أن يكون متوضئا، إما معه سلس بول أو معه بعض الأمراض التي لا يستطيع أن يحافظ على وضوئه حتى ينتهي من الطواف، فما العمل في هذا؟ نقول كل من لم يستطع أن يحافظ على وضوئه في العبادات التي يشترط لها الوضوء، لا يستطيع أن يؤدي العبادة بدون أن ينتقض الوضوء، فإنه يصلي على حاله ويؤدي العبادة على حاله، فالذي يطوف يطوف حتى وإن خرج منه شيء فإن ذلك لا يضر، لكن لو كان هذا عارضا فإنه يحتاج إلى أن يعيد الوضوء الطواف. أما إذا كان هذا بصفة مستمرة ويعلم من نفسه لا يستطيع أن يأتي بطواف كامل بدون أن ينتقض الوضوء، خلاص لا شيء عليه، يتوضأ حين يبدأ ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، لأن هذا حكمه حكم من به سلس البول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقلنا كما أيضا من شروطه أن يكون البيت عن يساره، ولا يشترط له ذكر محدد، المهم أن يكون الإنسان فيه خاشعا خاضعا ذاكرا لله عز وجل، يستشعر أنه أمام بيت الله الحرام وفي المسجد الحرام، وأنه يطوف ببيت الله عز وجل، يستشعر هذه المعاني العظيمة التي تدعوه إلى الكف عن المحرمات وعن إطلاق النظر إلى ما حرم الله عز وجل، وتدعوه إلى الازدياد من ذكر الله عز وجل ومن دعائه والتضرع إليه حتى ينتهي، ولا يؤذي أحدا من إخوانه المسلمين، لا بقوله ولا بفعله. ترى بعض الناس يؤذي إخوانه بسبب سنة، فإن تمكن أن يكون قريبا من الكعبة فهذا حسن، وإن لم يتمكن إلا أن يطوف من بعيد فليطوف من بعيد، لأن العبادة إذا كان فيها فضيلة تتعلق بذاتها وفضيلة تتعلق بزمانها أو مكانها، فالفضيلة التي تتعلق بمكانها بذاتها أولى من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو بمكانها. يعني مثلا إذا كان إنسان يطوف قريبا من الكعبة لكنه لا يجد خشوعا، يجد زحاما شديدا لا يذكر الله فيه إلا قليلا، ويهمه الخروج من هذا المكان الذي وقع فيه، ولكن لو طاف من وراء الناس لطاف بخشوع وبخضوع، فعليه أن يسعى في أن يطوف، عليه أن يحاول أن يطوف من بعيد بخشوع وخضوع، لأن هذا يتعلق بذات العبادة وهي أولى مما يتعلق بزمانها أو بمكانها. ثم إذا انتهى من طوافه فإنه يصعد إلى الصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى رجع إلى الركن، رجع إلى الحجر الأسود فقبله، هذا إذا تيسر، وفي الحج في الغالب أن هذا الأمر لا يتيسر. ثم يصعد إلى الصفا وهو يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر الله ويوحده ويرفع يديه بالدعاء، ليس إشارة كما يفعل بعض الناس هكذا، إنما هو رفع اليدين بالدعاء ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ويكرر الذكر ويكرر الدعاء 3 مرات، ثم ينزل ويسعى ويهرول بين العلمين، وهي موجودة يعني لمبات موضوعة خضراء، على يهرول بينهما ويدعو الله عز وجل ويذكره بما شاء، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، يفعل هناك كما فعل على الصفا من الأذكار ومن الدعاء ومن استقبال القبلة، وهكذا حتى ينتهي من 7 أشواط، سعيه من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط آخر، وهكذا حتى يختم بالمروة. وإذا انتهى من الطواف والسعي إن كان متمتعا فإنه يتحلل، إن كان قال عند الميقات لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج فقد انتهت العمرة، فيقصر من شعره، وإن كان أحرم قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه ولا يأخذ شيئا من شعره، ويبقى بملابسه، يبقى محرما حتى ينتهي من حجه ويتحلل يوم النحر إن شاء الله. فننتبه لهذا الأمر، لأن كثير من الناس يظن أنه إذا طاف وسعى أنه يقصر، لا، عليه أن ينظر إلى النسك الذي أحرم به، فإن كان قد أحرم متمتعا فقد انتهى من العمرة فيقصر ويلبس ثيابه ويكون حلالا له ما كان حراما عليه بسبب الإحرام. وأما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على إحرامهما الذي أحرم به من الميقات. وفاتنا أن ننبه على شيء، وهو الرمل في طواف القدوم،

يمكن أن أجمع بينهما في حرم إحرام الواحد. لا لا، الإحرام الواحد النسك الواحد، الإحرام الواحد لا يكون عن اثنين، عن واحد. ما في واحد يحرم بالحج عن اثنين أو بالعمرة عن اثنين. لا لا لا، نعم السلام. لا يضر الحزام يا أخوان، قلنا أكثر من مرة أنه لا يضر وأنه لا أنه يجوز ولا مانع منه. نعم يا حاج، أنا بعض. نعم يا حاج، يا حاج السؤال اللي أضعه هذا أيش؟ المغرب المتمتع والمقرن، المتمتع والقارن عليهم هدي، على هدي القارن والم... أيوة المفرد مع الشيء. لا تفضل خذ هذا الكاس. شغل شركة يعني تستعمل صور. طيب بهذا. يجوز. يجوز. طيب يا أخوان انتظروا إيش؟ شغل شركة إعلانات تستعمل صور. مثلاً شركة الحليب تستعمل صور لأبقار أو لأطفال. المهم ما تكون الصور هذه محرمة للنساء وغيرها. إن شاء الله لا مانع، إن شاء الله لا مانع أقول. لا مانع. إيه إن شاء الله. طيب يقول انتظروا يا أخي، في أسئلة عندنا هنا حتى نجيب عليها ثم نجيب على الأسئلة. يقول من لم يتعجل في رمي الجمرات وبقي إلى اليوم الثالث ثم رمى وبعدها رجع إلى مكة وأدى طواف الإفاضة، ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى هذا الوقت؟ وهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء، حتى بعضهم قال يعني لو استمر إلى آخر الحجة لا مانع. يقول هل، والله هذا من يعرف أقرأ له، من صاحب السؤال هذا هنا الظاهر، أعطني هون. هل الزيارة إيش؟ إيش إيش هل الزيارة إيش؟ هل الزيارات إذا لم إيش؟ كل الزيارات إذا كانت واحدة ما بسيطة. لا لا، يقول إذا ما زرت الزيارات كلها، زرت مثلا المسجد النبوي كم ما ذهبت إلى قباء أو ما ذهبت إلى الشهداء أو ما، لا لا يضر، لا يضر حتى لو ما أتيت إلى المدينة بأكملها، لا يضر، لا يؤثر في الحج هذا. لا ليست شرطا في الحج هذا أبد أبد أبد. يقول هل يكون الكشف، أيوة لا أيوة اللي هو الاطباع، الاطباع في جميع الطواف، طواف في إيه نعم في جميع الطواف، بخصوص أرجو الإفادة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص المبيت بمنى. ليش؟ لماذا تصلي العصر والمغرب في منى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى وصلى في منى، يكفي هذا. قصر ولا قصر؟ قصر، بس كل صلاة في وقتها. يقول هل يجوز أن آكل كذا؟ أوكل أحد بمكة بدل ما أدفع الصدقة. توكيل. أوكل أحد صديق اللي هو يذبح. ممكن نعم، ممكن توكل نعم. كم عدد رمي الجمرات في اليوم الواحد من الأيام الثلاثة؟ أول يوم ترمي 7 حصيات فقط اللي هو يوم النحر، ثم بعد ذلك كل يوم 21 حصى، الصغرى والوسطى وكل واحدة 7 7، 21، فيكون هذا 21 في اليوم الأول من يوم التشريق 11، يوم الثاني 10 21 42 و7 49 ها 42 79 40، وإذا بقيت فإنك يعني ترمي 70 حصى. نعم أيوة نعم نعم، ما تعجل ما تعجل. يقول هل يجوز للقارن المتمتع أن يذبح ذبيحة في غير منى، في منى أو في مكة ما في مانع؟ أحرم بالإفراد هل يلزم أن يطوف طواف القدوم إذا كان هو مسافر؟